لا تدخل المرأة حائض المذكر، معوش دليل، معوش دليل، يعني رغم ان موجودة في كتب الفقه والعلماء بيتكلموا بيها وللأسف بيفتوا بيها، بس ما فيش دليل، ما ينفعش ناخد بيها. برضو مسألة ثانية، الجورب، ركزوا معي، وده برضو كلام العلماء كلها، ما عرفش برضو ازاي بيجمعوا على المسألة دي. دلوقتي الجورب اهو، انا اتوضيت، ركز معي، انا اتوضيت ولبست الجورب على طهارة، وبعدين قمت صليت الظهر، حسيت ان الدنيا حر، عايز اهوي رجلي شوية، قلعت الجورب وانا لسه على ايه، على وضوء، حطيت رجلي قدام المروحة، اذن العصر، رحت لابس الجورب ونزلت صليت العصر. في مشكلة كده ولا في حاجة؟ ها؟ قالوا ما فيش مشاكل عادي. رجعت انا من صلاة العصر برضو ريحة سحنة في شهور الصيف والدنيا حر، رحت قالع الجورب وحطيت رجلي قدام المروحة هويها برضو، اذن المغرب، بس قبل المغرب ما يأذن احدثت، خرج مني ريح، ماشي؟ ركز بس معايا في الجزئية دي، هعتبر ان انا ما قلعتش الجورب بقى، انا قلعته اول مرة وبعدين لبسته تاني، لبسته على طهارة، احدثت، انتقد وضوء، عايز بقى اتوضى عشان اصلي المغرب، امسح عليه ولا اقلع واغسل؟ كله قال اقلع واغسل، والكلام ده مش صح. ليه؟ بس هو ده العله في الحديث، ارجع للحديث اصلا، ارجع للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما جاء يبول فبال وهو قائم ولابس خفيه صلى الله عليه وسلم، فجاء جابر بن عبد الله لما جاء يسكب للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فاراد ان ينزع خفيه فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما على طهاره او لبستهما طاهرتين. يبقى العله ايه؟ ان انا لبستهم على طهاره، مفهوم؟ لا، ما انا قلت ايه؟ قلت انا خلعتهم ما كنتش لسه احدثت، انا خلعتهم 20 مرة، اخلعه والبسه، اخلعه والبسه، ولسه ما احدثتش، وبعدين بعد ما لبسته احدثت، هتوضى بقى امسح ولا اغسل؟ اهو ما هي دي المشكله بقى، ما دي اللي بنتكلم فيها، كله قال اغسل وده مش صح. جميل، ها نناقش الدليل ده، انا احدثت؟ لا، مش وانا خالعهم، انا خلق، انا على طهاره اهو، على وضوء كامل، طهاره مائيه، وخلعت الجوره وبعدين لبست وانا ما زلت على طهاره، امسح عليه ولا اغسل؟ امسح. كتير من العلماء قال لا اغسل، طالما انت خلعته الخلع ده ناقض للمسح. قلنا لهم جبتوها منين؟ حتى لو ما احدثت دور عليها تلاقيها في الكتب. جابوها منين؟ مش عارف. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من مبطلات المسح على الخفين خلع الخفين ولبسهم على طهاره؟ او خلعهم يعني معنى كده طالما اتخلع يبقى كده انتهت مده المسح؟ ده بالعكس، ده حتى لو تدقق في الفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للمقيم ان يمسح يوم وليله وللمسافر 3 أيام بلياليهن. فالنبي قال ايه؟ يمسح. يبقى عمل الاعتبار بالايه؟ بالمسح. كتير من الناس برضو يعد العد من اول اللبس مش من اول المسح، وده غلط برضو، لان النبي ما قالش من اول ما لبس، قال من اول ما مسح. انا ممكن ابقى لبسته النهارده ها ومسكت على وضوئي وما احدثتش خالص لحد 4 أيام يا عم، واول مسحه ليا كانت بعد 4 أيام، خلاص ابدا اعد من اول بعد ال4 أيام، مش اعد من يوم ما لبست، من اول مسح، هو ده العد. ما النبي قال كده، قال ايه؟ للمقيم يمسح، ما قالش يلبس، كلام واضح. فهي للاسف واحنا محتاجين بس ايه يعني ندقق شويه النظر في الفاظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه اسئله فقهيه متفرقه، نرجع بقى نتكلم في مساله الصلاه ونكمل حديثنا حول سلسله الفقه سؤال وجواب فيما يتعلق باحكام الصلاه. سؤال، احنا يا جماعه دلوقتي واحد بعت سؤال بيقول ايه؟ ما معنى قولنا اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام؟ يعني انا دلوقتي بصلي فانا بتشاهد في التحيات، تقول ايه اللهم صل على محمد وعلى ايه بقى، يعني ايه بقى اللهم صل على محمد دي يعني معناه ايه، هو عايز يقول بقى معناها ايه دي. فالجواب اذا قال القائل اللهم صل على محمد فان معناه اللهم اثني عليه في الملأ الاعلى، يعني صلاة ربنا معناها ايه ثناء يعني ذكر بالمحاسن في الملأ الاعلى في السماوات، يعني مع الملأ الاعلى ملائكة وسكان الايه السماء، يعني يذكر الله تبارك وتعالى بافضل ما فيه. ما انت بتقول ايه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني انت تصلي عليه يعني ايه، يعني بتدعي يا رب اثني على النبي في الملأ الاعلى معناها كده. فصلاة الله تبارك وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الايه الاعلى، يعني كرر مدحه سبحانه وتعالى في الملأ الاعلى، مدحه مرارا وتكرارا امام الملائكه. هكذا قال ابو العاليه رحمه الله وهو القول الحق في المساله، وهو اصح من قول من قال ان صلاه الله على عبده هي رحمته. يعني بعض العلماء قالوا ايه ده صلاه ربنا يعني رحمه تتنزل على العبد، وبعض الاخر قال لا ده صلاه ربنا يعني ثناء وتكرار لمحاسن هذا العبد امام الملائكه في الملأ الاعلى. وهذا هو القول الايه الصواب في المساله، لان هذا القول الثاني اللي هو صلاه الله رحمه تتنزل على العبد هذا قول ضعيف، لان الله قال في كتابه اولئك الذين اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه، فاذا كانت الصلوات هي رحمه يبقى ليه بيقول رحمه برضه نفس المعنى، فهمت المقصود ايه؟ فاذا كانت هي صلوات معناها رحمه يبقى من ربنا ذكر رحمه تاني ليه بقى، ما خلاص كفايه فهمنا. ارجو ان احنا برضو نفهم دايما الايات والاحاديث، يعني ما نمررهاش علينا كده مره واحده، يعني ما كتير برضو احنا قاعدين كده تبعت كده تسمع تلاقي الشيخ قاعد يديك درس ولا حاجه ولا يخطب خطبه جمعه وبعدين هو بيتكلم يقول لك ايه سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، انا ببقى قاعد ببقى عايز لما ساعات ممكن اجي اصلي عشاء ولا مغرب ولا حاجه في مسجد ولا واحد قام يدي درس، بعد ما قام يدي الدرس ويقول الكلمه دي اقول له يا شيخ معلش بعدين انا عايز اسال سؤال، هي مش من باب التناظر يعني في العلم ولا حاجة، لا أنا بس عشان عايز أفهم وليه بيقول كده، دي حاجة لي أنا هقول لك ليه، أصلا عندي دي عاملها ترمومتر بقيس بيه درجة إيه حرارة قلب الداعية أو الخطيب دوت، هل هو مايل للتشيع ولا هو مايل لأهل السنة، أنا بسأل عشان كده. فبقول له أنت ليه بتقول، أو يكون جاهل ما عندوش علم، فبسأله أنت ليه يا شيخ بتقول كرم الله وجهه، ليه ما بتقولش رضي الله عنه؟ تلاقي بقى اوراق كتيره بقى، واحد يقول لك ايه والله كرم الله وجهه عشان ما نظرش لعورته ابدا، بعرف ان ده هبل على طول. ليه؟ مين قال ان في الدنيا في واحد ما نظرش لعورته ابدا؟ هتهالي دي، هات لي دليل عليها ازاي يعني، هو اللي ما نظرش لعورته ابدا لعم بس مفيش غير كده، تعرف حد غير اعمى يكون ما نظرش عورته؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان الفارسي الكلام ده خدناه في الطهاره قال ايه؟ ما لسه هقول اهو بقى، ما لسه هقول اهو. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الا يترك شعر العانه عليه، شعر الابط وشعر العانه اكثر من 40 يوم. فحاجه من الاثنين، يا الراجل ده معفن ما بينضفش، يا اما اعمى ما بيشوفش. ملهاش حل ثالث عندي، لو لا حل ثالث عندك قول لي يمكن تفيدني. لا حل ثالث؟ انت فاهم قصدي ايه؟ فمش عايزين نقعد نقول ايه يعني ما نرددش كلام ونسمع كلام واحنا ساكتين، يعني الدين مرره كده الاول على عقلك كده، ايه اعمل عندك مصفى الكلمه اللي تحس انها يعني سليمه تتفق مع الشرع عديها، والتانية وقفها وارميها او اسأل فيها. فجاي برضو يعني ادي دليل، بعدين ازاي كان يعاشر زوجاته السيدة فاطمة، يعني انا نفسي افهم المتجوز يفهم الموضوع ده ازاي يعني الواحد يعاشر زوجته يعني ازاي من غير ما ينظر لعورته، اذا كان هو اصلا مباح لان ينظر لعورة زوجته. النبي كان بيستحم عاريا هو وزوجاته، هو وزوجاته مش وزوجاته واحد بس، مش بيجمعهم مع بعض، اكل واحده على حده يعني، فازاي

طب دلوقتي في مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى وجزوا الشوارب، أرخوا اللحى وحفوا الشوارب، وفروا اللحى وقصوا الشوارب. في النهاية أجمعت النصوص كلها على إيه؟ خالفوا المجوس، خالفوا اليهود، خالفوا النصارى. السؤال دلوقتي اللي بيلتحي مين أكثر؟ اللي بيلتحي مين هم؟ الحاخامات والنصارى القساوسة. طيب لو فرضنا أن القساوسة والناس كلها النصارى كلهم التحوا، هل معنى هذا بقى أن من باب المخالفة أن أنا أحلق؟ يبقى هم اشتركوا معنا في الأصل، هم اشتركوا معنا في الأصل، فمش معنى أن هم فعلوا شيء وهم على خطأ فيه أن أنا أشترك، أن أنا أمتنع من الاشتراك فيه. أنا لم أجمع للناس بين الصلاة والسلام. منعت من أجل المبتدع اتخذوها شعار لهم عشان ما نكونش مشابهين لهم في هذا الأمر. ده كلام ده لو أنا بقول على فلان عليه السلام، إنما أنا بقول اللهم صلي على فلان، اللهم صلي على آل فلان. طيب اتفقنا، اتفقنا. إذا إذا إذا منعناها لهذه العلة فتمنع في الأماكن التي يعلم فيها عند الناس هذه العلة، أما من يجهل هذه العلة فإن أطلقت فلا بأس، لأن العلة منتفية. يعني أنا مثلا في قرية مثلا زي هنا كده، كتير من الناس عامة الناس ما يعرفوش الأمر ده أصلا، ما يعرفوش. فأنا لما أقول وفلان وأكون أنا مثلا خادم مسجد ولا حاجة ولا قائم على المسجد وجالي مال صدقة وروح تاني قدام الناس في المسجد، قلت اللهم صل على فلان مثلا وآل فلان، الناس اللي في المسجد هتبدأ تستغرب، ايه ده؟ يعني ايه يا شيخ اللي انت بتقوله؟ اقول لهم والله اصل النبي صلى الله عليه وسلم النص كذا يبقى انا بدأت احيي سنة مهجورة وعرف الناس وبصرهم بدينهم. هم مش عارفين اصلا ان الشيعة بيعملوا ده اصلا، فاصبح راسخ عندهم ان ده امر في السنة مش امر متعلق بشيعة. الا بقى اذا طرأ في يوم من الايام خلاص بقى تأصل عند الناس دلوقتي، لانه اصلا ما عندهمش خلفية مسبقة ان المبتدع بيعملوها. ده لو فرضنا على ان المبتدع بتقول كده برضو ما عندهمش خلفية مسبقة، فاصبح المسألة للوجهة الاولى عرفوها منين؟ عرفوها ان هي من اهل السنة. فلما يكتشفوا في يوم من الايام حد من اهل البدعة بيعملها هيقولوا ايه؟ حاجة من الاثنين، يقولوا ايه ده؟ ده رغم ان هم اهل بدعة بس موافقنا في حتة السنة دي، موافقنا في الاصل. او يقولوا، يجي يقول لك ايه يا شيخ تصدق ده انا لقيت فلان مبتدع بيقول كذا، تقول ايوه هو مبتدع وبيقول كذا، بس توضح له بقى تقول له ده هو بيعمل ده لانه عندهم الائمه معصومين، انما احنا عندنا بنعمل ده اتباع لسنه النبي الامين صلى الله عليه وسلم. كيف؟ ما علك ما علك لحظة واحدة لحظة واحدة. نسأل سؤال، طب نسأل سؤال، لماذا حكاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا؟ ليه حكى النبي أصلا؟ ليه؟ ليه ليه ليه؟ لماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري اللي هو حديث القاتل مئة نفس؟ ليه أخبر به النبي؟ وليه أخبر بتفاصيل أحداثه؟ علشان يعلي يفتح لنا باب الرجاء لمن أذنب ذنبا أو أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي أن لا يأتيه الشيطان فيقنته من رحمة الرحيم الرحمن ويغلق عليه باب التوبة، فبذلك يجعله يقول انت عملت ايه يا عم؟ انت مفكر نفسك هتتوب؟ انت ده انت عامل ده انت زنيت وسرقت وقتلت وخدت مال الورثه وعملت وعملت، ما تفكرش في توبه. وكثير من الناس بيقع في هذا الامر ويشكل عليه. من اجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا الحديث حتى لا يغلق هذا الباب على كثير من الناس. ده فايده واحده، والحديث ده فيه عده فوائد، منها برضو فايده ثانيه اظهار مرتبه العالم على الجاهل وفضل العالم على الجاهل. فيها مسألة الحرص على السعي لطلب التوبة حتى ودخل الجنة الرجل رغم أنه لم يعمل عمل، فعشان يبين لنا النية والهمة في السعي إلى طلب التوبة. ومسائل كثيرة جدا في الحديث.

الريك كده عارف ان انا وصلت فيبدا يتحرك. انت فهمت قصدي ايه؟ لو الامام بقى ركع وراح قال الله اكبر وراكع او ساجد، في مشكلتين عملهم. اول حاجه انه دخل التكبير في ليس في موضع ليس بموضعه. ثانيا سبق المأمومين بكتير من الوقت وهم لسه يبداوا يتحركوا. فهمت قصدي ايه؟ لا، ما احنا بنكلم المأموم والامام مع بعض اهو، بنعرف الاثنين، بنقول للمأموم ما تتحركش غير لما الامام ينتهي من كلمه اكبر، وبنقول للامام ما تقولش كلمه اكبر دي غير لما تكون خلاص بتوصل. فالاثنين بيتعلموا. فالتكبير عند القيام من التشهد الاول يكون عند النهوض وانا لسه بقوم، اي فيما بين الجلوس والقيام، وليس وهو جالس وليس وهو قائم. ففي صحيح البخاري عن سعيد بن الحارث أنه قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين. يعني التكبير كان دايما بيبقى إمتى؟ في أثناء الحركات. وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري. وقال مطرف صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال قد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني علي بن أبي طالب صلى بنا زي ما صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. وأنا هنا برضو أنت ملاحظ أنا قلت علي بن أبي طالب، قلت إيه رضي الله عنه، ما قلتش كرم الله وجهه، لان انا رديت لكم على مساله في قلت لك رسول بيقول لك ما نظرش لعورته، وده غلط. لان لو قلنا بهذه القاعده طب ما ابو بكر الصديق ما سجدش الصنم عمره، لان بعض الناس برضو يقول لك ايه لا والله اصل ده هو احنا بنقول كرم الله وجهه لانه ما سجدش الصنم. طب ما ابو بكر الصديق ما سجدش الصنم، وكثير من الصحابه ما سجدوش لاصنام في الجاهليه، ما سجدوش لاصنام اصلا، فاهمني؟ فما ينفعش ان انا برضو اقول عليهم ايه كرم الله. يعني اذا خدنا بالقاعده دي طب اشمعنى دول ما قلتش عليهم كرم الله وجههم وقلت عليه هو لوحده اللي كرم الله وجهه؟ يبقى حكايه الاستدلال بكلمه كرم الله وجهه على ان هو لم ينظر لعورته استدلال باطل، وعرضنا عليها ادله. استدلال بان هو لم يسجد لصنم قط باطل، وعرضنا عليه ايه ادله. منهم بقى اللي يقول لك ايه بقى، عشان كده بقول لك انا بستعملها كترمومتر بقيس بيه درجه حراره قلبي واعتقاد ايه اللي بساله، فيقول لك ايه والله اصل علي بن ابي طالب يعني ربنا سبحانه وتعالى حل في ايه، حل في شخص، كما يقول الروافض والشيعه بعض الشيعه يعني، ومنهم بعض الصوفيه اللي بياخدوا مساله الحلول والاتحاد بقى وعقيده ابن عربي. فيقول لك ده اصل علي بن ابي طالب ربنا حل فيه فلذلك هو كرم الله وجهه. وعلي بن ابي طالب لما الناس برضو قالت له كده قديما عمل فيهم ايه؟ خد اخدود، حفر حفره في الارض كده وولع فيها ايه؟ نار، ونادى الغلام بتاعه اللي اسمه قنبر قال له تعالى يا ابني لم الناس دي ويسالهم واحد واحد، انتوا بتقولوا عن علي هو الله ولا علي واحد من الصحابه عادي من قلب بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولوا لا هو الله، يرميهم في النار. اللي يقولوا هو الله يرميه فين؟ في النار. فحتى قال شعر قال لما رايت الامر امرا منكرا خددت لهم اخدودا ودعوت لهم قنبرا. لما علم بهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه زعل وتاسف جدا وقال لقد اخطا علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجب أن يعذبوا بالنار أو لا يحرقوا بالنار إلا رب النار. فكان من الخطأ أن يحرق الناس بالإيه؟ بالنار، إنما كان ممكن يتخذ معهم أي إجراء تاني، فهمني؟ فالمقصود يعني. وبعض الناس على فكرة لما لقوا سيدنا علي بن أبي طالب بيرمي ناس منهم في النار ويرميهم قالوا بس إحنا أمننا دلوقتي أن أنت ربنا برضه. قال لهم ليه؟ قالوا عشان لا يعذب بالنار إلا رب النار، يبقى أنت ربنا. هشوف بقى غباء مركب برضه. فنسأل الله العافية والسلام. أيضا اللي يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يبقى مش بيرفع سيدنا علي المنزلة عالية، ده بالعكس ده بينزل سيدنا علي المنزلة أقل من منزلته، لأن ربنا اتكلم عن الصحابة في القرآن قال إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. فربنا اختار لهم منزلة الرضا. أنا بختار لهم منزلة غير منزلة ربنا اللي اختارها لهم، يبقى حاجة من اتنين، يا أنا بفهم أكتر من ربنا وحاشا لله، واللي يقول كده يكفر. يا إما إن هو

وصل الأمر ولا لسه؟ ها؟ هنفصل في المسألة. فيرى بعض العلماء أنه يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة، يعني على تسليمة اللي هي ناحية اليمين، ويرى بعضهم أنه لابد من التسليمتين، ويرى آخرون أن التسليمة الواحدة تكفي في النفل دون الفرض في صلاة السنة، لكن فريضة لا. لكن الاحتياط للإنسان أن يسلم مرتين، لأن هذا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحوط وأكثر ذكرا. لكن إذا سلم الإمام مرة واحدة وكان المأموم لا يرى الاقتصار على واحدة، فليسلم المأموم مرتين ولا حرج عليه في هذا. يعني أحيانا بعض الناس بيرغب بتسليمة واحدة، الإمام سلم تسليمة واحدة وانت المأموم وراه، فانت قلت إيه اللي سلم تسليمة واحدة ده؟ ما تعرفش بقى القصة، فروحت انت مسلم تسليمة واحدة عن يمين وتسليمة تانية عن إيه؟ عن اليسار. انت كده خليفة الإمام. أيوة انت كده خليفة الإمام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فانت كده خليفة الإمام. بس هذه المخالفة جائزة، عارف ليه؟ لأن الإمام لما سلم تسليمة واحدة وخرج خلاص، فأصبحت انت منفرد تعمل اللي انت عايزه، بدليل ان انت لما بتكون مسبوق وفايتك ركعة والإمام بيسلم ما بتسلمش معاه، بتقوم تجيب ايه؟ ولو سهيت فيها بتسجد للسهو والإمام ما سجدش معاك، مالكش دعوة بيه. فهمت قصدي؟ انت انفصلت خلاص عن الإمام، فكده ما تبقاش خليفة الإمام برضه. هو ظاهريا كأنك خليفته، لكن انت ايه؟ ما خليفتوش. دي حاجة. فإذا كنت انت من النوع اللي بيسلم تسليمتين والإمام سلم تسليمة واحدة، مفيش مشكلة، سلم انت تسليمتين. مفهوم؟ أما لو سلم الإمام مرتين والمأموم يرى بتسليمة واحدة، فليسلم مع الإمام من أجل متابعته. يعني أنت لو المأموم بتسلم بتسليمة واحدة والإمام بيسلم بتسليمتين، فأنت مأموم هنا بقى لابد أن أنت تتابع الإمام. عارف ليه؟ لأنه لسه ما خرجش من الصلاة. مفهوم؟ وحتى لا تختلف عليه، ولأنك لابد أنك تصلي بصلاة، فتقوم تسلم إيه؟ تسليمتين زي الإمام. مثاله زي المسافر اللي بيقصر في الصلاة فيصلي خلف إمام مقيم، فيتم الصلاة خلف الإمام المقيم. مفهومة؟ طيب سؤال آخر، ما الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة؟ من السنة إنك بعد ما تسلم من الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدعو وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. طيب ليه بنقول كده؟ وليه بتستغفر ربنا ثلاث مرات؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أسألك سؤال، وأنت كنت بتعمل إيه؟ كنت بتصلي ولا كنت بتعصي؟ كنت بتصلي، يعني بتعمل قربة وطاعة إلى الله. طب ما بتستغفر ليه؟ الجواب، الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة أن الإنسان لا يخلو أبدا من تقصير في صلاته، فلهذا شرع له أن يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالأذكار الواردة عن النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وتسأل نفسك سؤال، طب أنا ليه بعد ما خلاص أنا عرفت أن أنا بستغفر عشان ممكن أكون ما خشعتش ما ركزتش سرحت أيا كان، يعني عندي تقصير، فبالاستغفار ربنا بيغفر لي هذا التقصير. طب سبحان الله، اذا كان ده حال المصلي امال اللي كان بيعصي بقى بيعمل ايه؟ اذا كان اللي كان بيصلي بيستغفر امال اللي كان بيعصي ده هيعمل ايه؟ فنسأل الله العافية والسلامة. طيب ليه من السنة بقى؟ خلاص عرفنا من السنة الاستغفار ليه. طب ايه لا ليه بقى من السنة انك تقول تستعمل اسم الله السلام، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام؟ ليه؟ كأنك بتقول اللهم إني أسألك باسمك السلام، يا سلام أن تسلمني من كل آفة وعيب ومن كل ذنب ونقص، وأن تسلم صلاتي تصل إليك سالمة بدون نقص أو تقصير. كأنك بتقول اللهم إني أسألك باسمك السلام، يا سلام أن تتقبل وتتسلم مني صلاتي سالمة سليمة دون نقص أو تقصير. فهمت ليه؟ ما احنا مشكلة ان احنا ما بنخشعش في الصلاة والعبادة. ليه؟

لأن هو نفسه اللي قال في الحديث الصحيح وهو بيعلم الصحابة كيفية صلاة الاستخارة، فقال لهم إيه؟ ثم ليدعو بما شاء. ليه هنا قال ثم؟ عشان يبين لك إن بعد ما تخلص الصلاة تدعو الدعاء بتاع الاستخارة. ما أنا قلت لك برضو ما نفهم الحديث، ما ناخدش الحديث كده وخلاص، صح؟ انت عارف انا كل ده يعني الموضوع ده بسبب ان انا بقيت ادقق قوي في المساله دي. موقف حصل لي تعرضت ليه، واحد الشيوخ الذين اتعلمت منهم يعني بستفني فعلا. يعني في يوم كان بيراقبني في درس، قاعد كده عشان يشوفني ايه في الدرس يعني. فكنت بتكلم عن بر الوالدين وكده، وذكرت خبر ورد عن السلف عن كهمس، أن كهمس من كثرة وشدة بره بأمه يروى عنه أنه دخل عقرب إلى البيت فوجد جحرا فاخترأ فيه، فجلس كهمس طيلة الليل وضع يده سادا بها أو بقدمه سادا فوهة الجحر خشية أن يخرج العقرب فيؤذي أمه من بره بأمه. أنا بعد ما خلصت لقيت الشيخ راح ماسكني قال لي أنت بتلعب بعقول الناس يعني؟ قلت له ليه؟ قال لي إزاي تحكي الخبر ده؟ ما كانش عنده شبش بيحطه على الجحر، كانش عنده طوبة يحطها، كانش عنده حجر يحطه، كانش عنده حلة بياكل فيها في بيتي يغطي بيها الجحر، كان يقلع الجلابية ويسد بيها الجحر. صراحة الموقف ده خلاني عدت حساباتي خالص، بقيت بعد كده كل ما أقرأ حاجة أتحقق من صحة الخبر وبعدين أمرره على عقلي تاني، ما ينفعش أعدي كده. عرفت ليه أنا عمال أؤكد على موضوع ال فهمت ليه؟ فأنا بفيدك من تجربة حصلت عشان ما تقعش أنت في حاجة زي دي. فإحنا قلنا هذا الحديث ليس حديث إيه؟ صحيح، اللي هو من صلى ولم يدعو في حال صلاته ما قطعه الله، لأن الصلاة فيها دعاء واجب، فإن قراءة الفاتحة فيها دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وفي التشهد في دعاء، والسلام عليك أيها النبي ده دعاء، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ده دعاء. فكل دي إيه؟ أدعية موجودة جوه الصلاة ولا بره الصلاة؟ جوه الصلاة. فلو فرضنا أن الحديث ده صحيح يبقى أنا كده برضو داعي. وصلت ولا ما وصلتش؟ ما انا كده برضه دعيت اهو. يبقى لو فرضنا ان الحديث صحيح برضه انا ايه؟ لم ينقطني الله. ليه؟ لان انا دعيت ما خالفش الحديث، بس في النهايه الحديث ايه؟ مش صحيح اصلا. طيب سؤال، في بعض البلاد وبعد الصلوات المفروضه يقرؤون الفاتحه والذكر وآية الكرسي بصوت جماعي، تلاقيها في الأرياف كتير دي، فما الحكم في هذا العمل؟ يا ترى هو مشروع ولا غير مشروع؟ وسؤال تاني عن حكم رفع اليدين والدعاء بعد الصلاة، بعد ما تصلي تدعو كده وترفع ايه، تشوف ناس بعد ما خلص يرفع ايده كده ويقعد ايه، وعن حكم الجهر بالذكر بعد الصلاة، تلاقي سبحان الله سبحان الله سبحان ويقولوا مع بعض الحمد لله الحمد لله 33 الله أكبر الله أكبر الذكر يعني. وهل سؤال تاني برضه، هل ورد حاجة اسمها صلاة الحاجة؟ في صلاة اسمها صلاة الحاجة، وفي حاجة اسمها صلاة حفظ القرآن، هل ده مشروع ولا غير مشروع؟ وساعات كده وانت تخش المسجد تلاقي واحد ايه بيصلي ركعتين، لسه فاضل وقت كبير على إقامة الصلاة بقى ربع ساعة، فهو صلى ركعتين كده سنة هنا ايه في الركن ده عند الحيطة دي عند الجدار ده، بعد ما سلم لقيته راح جاي واقف في نص المسجد ايه صلى ركعتين، بعد ما سلم راح جاي عند الجدار التاني وراح مسلم ايه ركعتين، بعدين جه عند المحراب وصلى ركعتين، عمال يتنقل لحد ما الإقامة تقام للصلاة، فعمال يصلي ركعتين في كل مكان في الايه في المسجد. هو بيعمل كده ليه؟ هو الكلام ده مشروع ولا غير مشروع؟ ده هنعرفه إن شاء الله يوم الخميس القادم بعد العصر.